ان الصلاه كانت من الفعل موجوده كم ننتظر من الوقت لاقامه الصلاه بعد الاذان؟ هذا الوقت ليس في تحديد خمس وانما في شيء من التقريب والذي دلت عليه السنه بالنسبة لصلاة الفجر أن ينتظر قدر ما يتجهز الناس لأن منهم من يستيقظ قد يكون على جنابة يحتاج إلى وقت للاغتسال ويأتي المسجد فمثل هذا ينتظر صلاة الفجر ينتظر فيها ليست كسائر الصلوات لما تحتاج إليه من مزيد تجهز ويأخذ من ذلك وقتا هذا بالنسبة لي صلاة الفجر يعني طيب لو تكون ثلث ساعة فأزيد 20 دقيقة فأزيد يعني الناس يحتاجوا إذا كان قام على جنابه يغتسل ويستنفئ ثم يخرج ربما ياتي ماشيا فهذا يحتاج الى شيء من الوقت ويدل عليه كذلك بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه كان يصلي صلاه الفجر بغلس الغلس هو بعد طلوع الفجر لكن تكون الظلمة لا تزال منتشرة بحيث لا يعرف الواحد جليسا وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام ينصرف من الصلاة ولا يزال الغلس كما قالت عائشة كنا نساء الأنصار يحضرن الصلاة مع يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن وهن متدفئات من مرضهن لا يعرفن من شدة الغلس لكن جاء في حديث آخر وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 40 فينصرف وقد علف أحدنا جليسا فهذا يدل على أن صلاة الفجر فيها طول ليست كصلوات الأخرى وفيه أيضا أنه لم يكن يصلي بعد الأذان مباشرة بل يجلس وقتا ثم يضيف القراءة فينصرف من الصلاة وقد بدأ انتشار النهار بحيث الواحد يعرف الواحد جليسه ولهذا القول الأقرب عند أهل العلم في صلاة الفجر أنه يدخل بالغلس ويخرج في الإسفار أو قريبا منه أما الظهر فيستحب أن يبادر إليها أن تكون زوالا والوقت الذي ينتظر فيه متوسطا ليس كالفجر دونه أما العصر فالأقرب أنه لا يطيل لا في الانتظار من الإقامة وأذان الإقامة ولا في الصلاة لأن الصحابي ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي العصر فينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة ويرجع ولا تزال الشمس مرتفعة والشمس مرتفعة فهذا إشارة إلى أنه يبادر بوقت الصلاة وليس بين أذانها وإقامتها كبير وقت ويخف وصلاة العصر تكون أخف من الظهر ولهذا جاء أنه يقرأ في الظهر نحو 30 آية وفي العصر على نصفها المغرب أقل من ذلك كما جاء الصحابي قال كنا نصلي المغرب ثم نخرج فنرى مواقع النبل يعني والنعل يعني إذا دخلوا صلوا وخرجوا آثار أقدام أو النبل الذي يرمى لا يزال أثره لم يذهب فقالوا هذا يدل على أنه يبادر بعد الأذان وصلاة المغرب خفيفة لهذا كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام قصار المفصل وكذلك عن أنس قال كان يؤذن إلى المغرب فنبتدئ بالسوالي ركعتين بعد الأذان قبل الصلاة فإذا دخل الغريب ظن أن قد أنهينا الصلاة يعني إذا اتخذ الغريب يضم أننا صدينا المغرب والآخر نفله، وهذا يدل على أن المغرب لا يطيل بين أذانه وإقامته وحتى في الصلاة، لهذا يقرأ قصار المفصل. وأما العشاء فقال في الحديث: وأما العشاء فإذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر، بحسب اجتماع الناس. إذا اجتمعوا فإنه يعجل الصلاة، وأما إذا أبطأوا فإنه ماذا؟ ينتظرون حتى يجتمعون. فالعشاء بين بين، العشاء بين بين، ليس فيها وقت محدد. لكن إذا يعني كان المسجد يعني قد تواعد واعتاد وقتا معينا بين الأذان الإقامة في الصلوات كربع ساعة، 10 دقائق، 5، 7 دقائق ونحو ذلك، ثلث ساعة، فهذا يعني لا بأس، لا